قال المصنف رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. فقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث مناسبته ظاهرة لما قبله، ذلك لأن الحديث السابق فيه أمر بالأكل من الطيبات والعمل الطيبات وترك الخبائث والسيئات، وهذا الحديث يؤكد على أهمية أن ما لا تعرف طيبه ولا يتبين لك خبثه فتركه متعين. فموضوع الحديث، موضوع الحديث ترك الريبة، ترك الريبة. قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه. طبعا الحسن والحسين هما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة رغم أنوف الخوارج الذين يكفرونه، وهو سيد من سادات أهل الجنة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وعاش سيدا حتى مات رضي الله عنه في أواخر خلافة معاوية معززا مكرما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل ولد في السنة الثالثة وقيل في الرابعة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السابعة أو في الثامنة. قال سمعت حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أولا في هذا الحديث من الفوائد تحفيظ الأولاد الصغار الأحاديث القصار. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه جملة واحدة، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما أعطاه حديث طويل لأنه لا يستوعب. طفل عمره 5 سنوات كيف يستوعب؟ 4 سنوات ما يستوعب. فلذلك ينبغي تحفيظ الأولاد الأحاديث القصار. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع فعل أمر، دع فعل أمر بمعنى أترك، و يعني أصله ودع، ويودع من حيث المصدر الصرفي، لكن من أهل العلم من يقول إنه ليس له تصريف، ولذلك لكن هذا الكلام فيه نظر، لأن الله يقول فويل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. هذا دع فعل أمر ويدع فعل مضارع، إذن دع بمعنى أترك، لكن هذاك يدع من الدعة وهي الدفع وليس من الترك. وهنا دع يمكن أن يقال دع بمعنى الدفع، أي أترك بقوة ما يريبك. على كل حال الصواب أن هذا فعل أمر، فعل أمر دع ما يريبك. ما يمكن أن يقال بمعنى الذي، أو يمكن أن يقال إنه بمعنى النكر الموصوف، دع شيئا يريبك إلى شيء لا يريبك، أو دع الذي موصول يريبك إلى الذي لا يريبك، يمكن يفسر هكذا وهكذا. ويريبك بضم الياء من أراب يريب، أراب يريب إرابة، أي أدخل الريب في قلبك. معنى هذا الكلام دع شيئا يدخل في قلبك الشك، دع ما يريبك أي دع الشيء الذي يدخل في قلبك الشك إلى شيء لا يدخل في قلبك الشك، يعني بمعنى تمسك بالأمور الواضحة الجلية واترك الأمور التي تكون سببا في إدخالك إلى الشكوك والظنون والأوهام. وضبط بفتح الياء، ها، وضبط بإيش؟ بفتح الياء. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويكون إذن حينئذ من راب مو من أراب، راب الرجل يريب. يكون المعنى اترك أنت، اترك أنت، دع ما يريبك، اترك أنت شيء تشك فيه، مو هو هذاك يريبك، هو الذي يدخلك في الشك. الآن أنت اترك الشيء الذي تشك فيه. وعلى هذا فيكون للحديث معنيين: الأول أنك تترك ما تشك فيه حتى تتيقن الحل والحرم أو الحق والباطل، والثاني دع ما يريبك أنت تترك ما يدخلك في الشك والوهم. مثال: صليت الآن 3 ركعات أو 4 ركعات ما تدري، فأنت الآن ما تدري هل صليت 3 ولا 4، فكيف تترك الآن هذه الصلاة؟ اتركها بطريقة لا يمكن أن يبقى الشك والريب في قلبك. هنا يكون على رواية دع ما يريبك، فماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته كم صلى 3 أو 4 فليزد إليها ركعة، فإنها إما أن تكون رابعة وإما أن تكون زائدة، فقد قطعت الشك والريب خلاص. إذن الأمر الذي يدخلك في الشك تقطعه باليقين، وهذا معنى القاعدة، الأمر الذي تشك فيه تقطعه باليقين. رحت تطوف حول الكعبة، بعدين في 6 أو 7 تقول ما أدري، هذه 6 ولا 7 شكيت، خلاص طف 8 انتهت الإشكالية، رفعت النفس. أنت الآن غسلت رجلك، ما تدري هل غسلت الكعبين أو ما غسلت، يا أخي ارفع الغسل شوية فوق، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن دع ما يريبك أي الأمر الذي تشك فيه. الآن هذه معاملة أمامك، جاءتك وقالوا لك تعال نتعامل معك بهذه المعاملة، أنت تشك فيه هذا حلال ولا حرام، اتركه. جاءك إنسان وقال لك فلان يقول كذا وكذا وأنت ما تعرف هذا الكلام حق ولا باطل، اتركه، الأمر سهل. فهذا الحديث أيها الإخوة، ذكرت لكم أمس في الدرس الأول أن من أهل العلم من قال أحاديث الإسلام على 4: حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث من عمل عملا، حديث إن الحلال بين، وحديث من حسن إسلام المرء، وهو بمعنى هذا الحديث وقريب منه. لماذا؟ لأن الأصل أن العبد إما أن يكون يتعامل مع الله أو يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعامل مع الدين أو يتعامل مع النفس. تأمل معي، فأنت لما تتعامل مع الله بالإخلاص، تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، تتعامل مع الناس بالحلال والحرام ومع الدين بالحلال والحرام، ومع نفسك بترك الأمور المشتبهة، بترك الأمور المريبة، بترك الأمور التي تدخلك في الريب. نعم.